الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استأنفوا الاجتماع للمدارسة في هذه الحصة الأسبوعية بعد هذا التوقف الذي نرجو أن يكون فيه ما يجدد نشاطنا وتزيد به رغبتنا في هذا اللقاء الذي نتعاون فيه على البر والتقوى سائلين ربنا عز وجل أن يعيننا وإياكم على الاستمرار فيه وهو وإن كان قليلا بالنسبة إلى مدارسة مثل الموطأ إلا أنما لا يؤخذ كله لا يترك جله لا سيما وأن يوم السبت يعني هو من أيام العطلة الأسبوعية في بلدنا فاختير هذا اليوم حتى يتمكن بعض الناس ممن يعملون كي يحضروا فالله المستعان وعليه التكلان. وقد أنهينا في الموسم الفارط الحديث على كتاب الصيام وحديثنا ابتداء من هذه الحصة في باب أو كتاب الاعتكاف فلنستمع إلى ما ذكره مالك في طالعة هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف. قال الراوي: حدثني عن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. ذكر مالك رحمه الله تعالى الاعتكاف عقيب ذكر الصيام لأنه مقرون به في كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الاعتكاف بالمعنى الشرعي المراد في هذه الشريعة لم يذكر صراحة في كتاب الله إلا في سورة البقرة في طوايا وفي أثناء الكلام على الصيام، حيث قال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ففي هذه الصورة في هذا السياق ذكر الله تعالى الاعتكاف مقرونا بالصيام، فكان من المناسب أن يذكر بعده، لا سيما وأهل المذهب مذهب مالك أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصيام كما سيأتي ذكره. والاعتكاف في اللغة الإقامة على الشيء وبالمكان، فهو الإقامة على الشيء كما في قول الله تعالى: يعكفون على أصنام لهم، وقوله وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه، فهو الإقامة بالمكان أو الإقامة على الشيء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فيمكن أن يكون الاعتكاف هذا المذكور في سورة البقرة هو الاعتكاف بمعنى الإقامة في بيت الله، في بيوت الله التي هي خير البيوت وأعظم البيوت، هذه هو الحرم المكي المسجد الحرام، فيدل على أن الاعتكاف كان مشروعا في ملة إبراهيم وفيما أوحاه الله تعالى إليه، وليس بلازم أن يكون الاعتكاف الذي كان مشروعا له هو نفسه الاعتكاف الذي هو في ديننا بقيوده وشروطه وحدوده. وكذلك قول الله تعالى، يعني لهذه الآية نظير في سورة الحج، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمون قيل هم الداعون وقيل هم القائمون في الصلاة، فذكر الله تبارك وتعالى القيام والركوع والسجود لكون هذه الثلاثة أعظم ما في الصلاة من الأركان. الشرع أخذ هذا المعنى وقيد الاعتكاف بمعنى الإقامة في المكان أو الإقامة على الشيء، أخذه كما أخذ غيره من الألفاظ، ولكن حد لها حدودها وقيدها بقيود كما في الحج والصلاة والزكاة وغيرها. فهو في الشرع الإقامة في المسجد لعبادة الله، هذا هو معناه في الشرع، الإقامة في المسجد لعبادة الله تبارك وتعالى. وعندما تقول الإقامة في المسجد معنى ذلك أن الأصل أن الإنسان لا يغادر المسجد ولا يخرج منه، فهو اللبث فيه لعبادة الله تبارك وتعالى. وفي الاعتكاف في الإقامة في المسجد، أولا يعتزل الإنسان الحياة العامة، الأصل أن الإنسان يخالط الناس ويقوم بأعمال الحياة، ولكنه أيضا محتاج إلى أن يعتزل الحياة العامة وقتا ما يختاره على اختلاف العلماء في المدة التي ينبغي أن تكون في الاعتكاف، من يوم وليلة كما هو مذهب مالك أو ما دون ذلك كما عليه بعض أهل العلم. فالإنسان يعتزل الحياة العامة، وهذا فيه مدعاة لصفاء النفس والتدبر والتفكر وسمو الروح ونحو ذلك، وفيه أيضا الابتعاد عن بعض المباحات، فيتدرب الإنسان ويتعود كما هو الشأن في الحج وكما هو الشأن في الصيام وفي غيرها من العبادات، فيتعود الإنسان على ترك هذا المعتاد. بل زيادة على ذلك في الاعتكاف ترك بعض الأمور المرغوب فيها التي هي عبادات، فيتركها الإنسان. لماذا يتركها؟ لأنه التزم أن يقيم في المسجد ويعتكف، ومن شأن الاشتغال بهذه العبادات أنها تنافي الاعتكاف المقصود، مثلا كعيادة المريض كما سيأتي وغير ذلك، وكالصلاة على الجنازة، بل وكالذهاب إلى الجمعة إذا كانت مستحبة مثلا ولم تكن واجبة، أما إن كانت واجبة فإنه يخرج لها ويبطل اعتكافه عند أناس ولا يبطل عند آخرين. ففي الاعتكاف تعويد يعود الإنسان نفسه على ترك بعض الأمور المباحة كمباشرة النساء، مجامعة النساء، مباشرتهن، وعلى ترك بعض القربات. ومن شأنه وقد ترك بعض القربات أنه يسلم لله تعالى فيما شرع، وحتى لا تتحول القربات إلى مجرد أعمال يقوم بها متعودا إياها دون أن ينظر في كونها إنما كانت متعبدا بها، لأن الله شرعها وأمر بها، وفي الاعتكاف نهى الشرع عنها، وهذا أمر عظيم جدا، حتى لا تغدو العادة طاغية على المرء فيما يربطه بربه من تعبد. يعني هناك أمور مقصودة بالإضافة إلى شيء من التقشف في الاعتكاف أيضا، وإن كان المعتكف لا ليس كالحاج يحرم عليه إزالة التفث وقص الأظفار وحلق الشعر، لا هذا لا يحرم ولا يمنع منه المعتكف، ولكن لا يخرج له مستقلا بل يخرج له تابعا لغيره. أما ترجمة مالك رحمه الله في أول أبواب كتاب الاعتكاف بقوله ذكر الاعتكاف، كأنه والله أعلم أراد أن يبين معنى الاعتكاف، وهو ملازمة المسجد. ليه ملازمة المسجد؟ ملازمة المسجد لعبادة الله، فأراد أن يبين هذا المعنى فاختار هذه الترجمة فقال ذكر الاعتكاف. وأين محل الاستدلال على هذا المعنى؟ كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخرج من المسجد، بل كان وهو في المسجد يدني رأسه إلى أم المؤمنين عائشة عليها الرضوان لتمشط شعره لترجله، فهي خارج المسجد وهو داخله، فيخرج هو بعض جسده ولا يخرج. فكأن مالكا ذكر هذا الحديث هنا لهذا المعنى، وهو أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد. أما الحديث الذي ذكره فقد رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث جاء فيه جاء بذكر عمرة بنت عبد الرحمن بين عروة وعائشة، بين عروة وعائشة جاء الحديث، جاء في سند هذا الحديث ذكر عمرة بين عروة بن الزبير وبين عائشة، وجاء أيضا من غير ذكر عمرة كما هو رواية مالك هنا، بل رواية مالك هنا ذكر عروة عن عمرة بنت عبد الرحمن، جاء كما قلنا من غير ذكر عمرة، وجاء عن عروة وعمرة. فقال العلماء إن هذا لا تنافي فيه، وإنما هو مما يدعى عند علماء الحديث بالمزيد في متصل الأسانيد. قد يكون الشخص سمع حديثا من شخص بواسطة بينه وبينه، ثم سمعه منه من غير واسطة، فذكره تارة بالواسطة وذكره أخرى من غير واسطة، فيدعون هذا بالمزيد في متصل الأسانيد. أما ما في الحديث، حديث الموطأ الذي رواه مسلم، ففيه قول أم المؤمنين عائشة يدني إلي رأسه، يعني يقربه إلي، يقربه إلي، فهي خارج المسجد وهو داخله. ولولا أن خروج المعتكف من المسجد لا يشرع لا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا خرج إليها. فهذا يدل على أن الأصل أن لا يخرج المعتكف من المسجد. وأرجله يعني أمشط شعره، كأن يبل الشعر ثم يمشط ويسرح. ومما يؤخذ من هذا الحديث في غير باب الاعتكاف أن خروج بعض الشيء ليس خروجا له، وهذا ينفع في باب اليمين، ينفع في باب اليمين. فإذا أخرج المرء بعض جسمه فهذا ليس حنثا. نعم. وقد جاء أن أم المؤمنين كانت حائضة، فيدل على طهارة الحائض، وأن الموضع الذي فيه الدم هو غير الطاهر. ومنه أيضا مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن لمس المرأة الرجل المعتكف لغير لذة لا يعتبر مخالفة، كفلي الرأس ونحو ذلك، كما هو في الحديث، وهو أنها كانت ترجله. فهذا يدل على عدم منع ذلك. أما قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. المقصود بحاجة الإنسان هنا أصالة هو كون ما يحتاج إليه المرء من البول والغائط، فإن هذا يخرج لأجله المعتكف بالاتفاق لأنه ضرورة، ويلحق بذلك ما كان محتاجا إليه من الوضوء والغسل اللازم أو غسل الجمعة ونحو ذلك، وسيأتي مزيد تفصيل. فقولها لحاجة الإنسان ليس المقصود عموم الحاجة، فإن حاجات الإنسان كثيرة، فلو كان يخرج لحاجة الإنسان على عموم الحاجة لكان يخرج لكل شيء. فالمقصود بحاجة الإنسان هذا بالأصالة وما لحق به مما يحتاج إليه، على أنه إن خرج فينبغي أن لا يتجاوز أقرب مكان، لأن الضرورة تقدر بقدرها. إذن عن أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت يعني سكناه لا يدخلها إلا لحاجة الإنسان. وفي دخوله بيته لهذا الأمر دلالة على أن مرور المعتكف تحت سقف ليس نقضا لاعتكافه، وسيذكره مالك بعد إن شاء الله. فضل. حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. نعم، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف، لأن المعتكف لا تشرع له عيادة المريض، لا يعود المريض. لكن إن خرج لحاجته التي يخرج لها ويجوز له الخروج لها فإنه لا بأس إذا سأل عنه عن المريض ولا يقف، بل يسأل عنه وهو يمشي: كيف حال فلان؟ هل استراح؟ وهكذا. لأن الوقوف لأجل السؤال كالعيادة، فستقضي وقتا خارج المسجد الذي هي معتكفة فيه ستقضيه، فهذا لا يشرع. أما إن سألت ماشية فهذا لا يضير، كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. نعم. قال مالك رحمه الله: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارج لحاجة أحد فكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. نعم، إذن هذا قال مالك لا يأتي المعتكف حاجة، فما فهمنا الحاجة التي لا يعتكفها؟ حاجات كثيرة، نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، تعيش مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة، أو تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. إذن لا يخرج، قال لا يأتي المعتكف حاجة، مش كل حاجة يعني، يخرج للبول للغائط، يخرج للغسل للجنابة، يخرج للوضوء، يأكل في المسجد، ولهذا كان مطلوبا من الذي يريد الاعتكاف أن يكون مكفيا، الله هو الكافي، ولكن ينبغي أن يكلف أحدا بالقيام على شؤونه التي لا بد له منها مع أهله ونحو ذلك، حتى لا يحتاج إلى أن يخرج فيكون في خروجه إبطالا لاعتكافه، ولا يخرج لها ولا يعين أحدا، وإعانة الناس مطلوبة ولا لا؟ قربة لا يعين، لأنه في أمر يتنافى مع خروجه وإعانته غيره، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد وين هو اللي يقدم؟ العبادة تقدم ولا غيرها؟ لكان أحق، يصح أن يقال لكان أحق، اسم كان، وتقرأ عيادة المريض خبر كان، ويصح أن يقال لكان أحق، زيد يعني يصح أن تكون أحق اسم كان وعيادة المريض خبرها والعكس، لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، والحال أن المعتكف لا يعود المريض ولا يصلي على الجنائز إذا كانت الصلاة عليها خارج المسجد ولا يتبع الجنائز، وإذا كانت الصلاة داخل المسجد ففي اختلف فيها في الصلاة عليها في المذهب، هل يصلي عليها ولا يصلي؟ فقيل لا يصلي، والصواب إن شاء الله أنه يصلي. ما وجه الخلاف؟ بعض العلماء أهل المذهب على اللهم صل أهل المذهب على قولين، أهل المذهب على قولين فيها في مثل هذا الأمر. كيف؟ منهم من يرى، منهم من يرى أن جميع القربات يمكن للمعتكف أن يفعلها في المسجد، كل ما كان قربة لا بأس أن يفعله المعتكف في المسجد ولا يبطل بذلك اعتكافه. ومنهم من يرى أن المعتكف ولو في المسجد لا يفعل كل قربة، بل يفعل ما من شأنه أن يكون في المسجد، والذي يكون في المسجد ما هو في الأصل؟ الصلاة، قراءة القرآن، الذكر، حتى التعليم على هذا القول عندهم لا يكون. هذا هو الخلاف الذي بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن المعتكف له أن يفعل جميع القربات في المسجد، ولكن بشرط أن لا تشغله عن ما هو فيه، إذا أكثر منها خلاص قاعد يعلم طول الوقت لا. بل في المذهب قول بأن المعتكف لا يؤم في التأذين خلاف، ربما تتعجبون من هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف كان يؤم الناس، يعني هذا إنما ذكرته لأبين أن هذه المسألة يعني فيها هذان المنحيان، وهو كون العبادة التي تفعل القربات جميعها يشرع للمعتكف أن يأتي بها أو لا يشرع له إلا ما كان من شأنه أن يفعل في المسجد. وعلى كل حال فإن الإمامة قربة وهي في المسجد. لكن مع هذا فهذه المسألة يعني ذكرها أهل المذهب واختلفوا فيها، ولعلكم وجدوها في مختصر خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى. مثلا ذكروا أن المرأة إذا كان عليه دين فإنه لا يخرج لقضائه، إذا كان عليه دين فإنه لا يخرج لقضائه ولا يخرج لاستيفائه، وإذا كان عليه حد، وإذا كان له حد على غيره فلا يخرج. أما إن كان عليه دين وأكره وألزم بالخروج لقضائه، أو كان عليه هو حد وأخرج لكي يقام عليه الحد، فأهل المذهب مختلفون. بعضهم يقول إنه لا ينقطع بذلك اعتكافه، لماذا؟ لأنه مغلوب على حاله. وبعضهم قال ينقطع اعتكافه. هذا ما يقال في أثر أم المؤمنين عائشة، وهو كونها كانت لا تقف للسؤال عن المريض بل تسأل عنه وهي سائرة. نعم. قال مالك رحمه الله: لا يكون المعتكف معتكبا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة أسرة. واضح هذا، هذا واضح، وهو أنه لا يعود المريض ولا يصلي على الجنائز ولا يدخل البيت لا حاجة إنسان عام من العوام اللي عمره ما قرب بالاعتكاف. لو كان تقول هلوش يقول لك، كان يقول لك المعتكف هذا في الجامعة لا يصلي على الجنائز، هو لم يقرأ الباب ماذا يقول له؟ وإذا قلت له ما في المذهب مثلا من أن المعتكف إذا مات أبواه معا لا يخرج لتشييعهما، إذا مات معا عندما أذكر شيئا هنا لا يعني أن الإنسان راه يعني وكأنه هو الحق، ولكن إذا مثلا ذكرت لعاميين وقلت له إن المعتكف لا يخرج لتشييع جنازة والديه إذا مات معا، فإن خرج فليخرج ولكن ينقطع اعتكافه، فإن مات أحد والديه خرج لزوما وانقطع اعتكافه. يعني عامي لم يقرأ الباب وتقول له هذه الكلام ماذا يقول لك؟ يثور فيه يقول لك هذا ما هوش قاعدين، لأنه لا يعرف بقطع النظر عن منزلة هذا القول من الحق وعدمه. وهذه مصيبة عندنا احنا، بل بعض الناس الذين يعني على صلة بالعلم إذا لم يعرفوا شيئا ماذا؟ أنكروه وثربوا عليك فانسلكوا بوجه أو بآخر، وإن كانوا مؤمنين مسلمين في قول الله تبارك وتعالى شيء الآية بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طيب، إذن ذكر مالك هنا رحمه الله لا يكون المعتكف معتكفا، كيف يكون معتكف؟ هو الاعتكاف هو ملازمة المسجد حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. نعم، تفضل. قال حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت السقف؟ فقال نعم لا بأس بذلك. لأن هناك خلافا بين أهل العلم، وهو أن المعتكف في المسجد يخرج، بعضهم قال لا يدخل تحت سقف، والأصل الإباحة الأصل الجواز، فلا دليل على هذا القول وإن ذهب إليه بعض أهل العلم. ويظهر بأن هذا الخلاف كان قد بلغ مالكا، لهذا سأل شيخه عن ذلك فقال لا بأس بذلك، بل إن في الحديث الأول في الباب هذا في الحديث الأول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، في هذا الحديث دليل على أن المرأة يدخل تحت سقف ويسير تحته فلا بأس بذلك. نعم، تفضل. قال مالك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف بكل مسجد يجمع فيه، ولا أرى كره الاعتكاف بالمساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من المسجد الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع في الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف به، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد. فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي يجمع فيه الجمعة. حسبك. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، يجمع فيه يعني تصلى فيه الجمعة، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها. الناس في الاعتكاف مختلفون في الموضع الذي يعتكف فيه. نص كتاب الله الاعتكاف في المساجد، اختلف أولا في المساجد على أقوال، منهم من قال يعتكف في كل مسجد تصلى فيه الجمعة أو لا تصلى فيه الجمعة، تمسكا بالعموم الذي في قول الله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. ومالك رحمه الله تمسك بالعموم فاحتج بالعموم، يعني الموطأ يحتوي في الكثير من المواضع على منح مالك في الاحتجاج بالأصول، ومنه هذا الموطن. وقد قال هنا وإيش قال: فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها، أو ولم يخصص شيئا منها، فعمها جميعا، فهو قد احتج بالعموم. هذا قول مالك أو مذهب مالك، أن المرأة له أن يعتكف في أي مسجد كانت تصلى فيه الجمعة ولا تصلى فيه، لكن إن كان ممن تجب عليه الجمعة، إن كان ممن تجب عليه الجمعة واعتكف في مسجد لا تصلى فيه الجمعة تعين عليه الخروج، لأنه إن اعتكف أسبوعا مثلا وأدركت الجمعة تعين على الخروج. فإن خرج فهل يبطل اعتكافه أو لا يبطل؟ قيل يبطل وهو المشهور ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة ويبطل، وقيل لا يبطل وذهب إلى القرطبي وبعض أهل العلم. إذن هذا أولا، وهو الاعتكاف في كل المساجد. هناك من قال إن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد نبي، وهي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمسجد الأقصى. وفي ذلك حديث عن حديث ابن مسعود أو حديث حذيفة أنه قال لابن مسعود: لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أو قال: في مسجد جماعة. رواه سعيد بن منصور في سننه، والحديث فيه أولا هذا الشك، أو قال في مسجد جماعة مع الكلام الذي في سنده، وقد يعني اعتبره دليلا الحافظ العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فذهب إلى هذا. والحديث فيه مطعن، فالظاهر والله أعلم أن المساجد كلها يعني تكون موطنا للاعتكاف، فيؤخذ بالعموم الذي احتج به مالك رحمه. وقيل غير ذلك، اختلف بين اعتكاف الرجال والنساء، فرأى الحنفية أن النساء يعتكفن في بيوتهن لأن بيوتهن مساجد لهن، ويرد هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخرجت زوجاته الكريمات ونصبت أخبيتهن في رحبة المسجد ثم منعهن لمانع ستأتي الإشارة إليه. وذهب بعضهم إلى أن الاعتكاف في أي موضع من الأرض فلا خصوصية للمساجد، والظاهر من هذا قول الجمهور، فهو الحق والصواب إن شاء الله، وهو الاعتكاف في كل المساجد. لهذا قال مالك هنا: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه يعني في المدينة أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، خلاص إذا كان يجمع فيه خلاص، إن كانت الجمعة واجبة عليه صلاها ولم يؤدي بخروجه اللازم له إلى إبطال اعتكافه. ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه الجمعة ويدعها، فإن تركها وكانت واجبة عليه كان ذلك حراما، وإن خرج بطل اعتكافه. فإن كان مسجدا لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه يعني المعتكف اتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. ثم قال فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة، إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. تفضل. قال مالك رحمه الله لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون حباؤه برحبة من رحاب المسجد، ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو برحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنار يعني الصومعة. نعم ذكر هنا أن المعتكف يعتكف في المسجد الذي نعم لا يبيت، ذكر بيات المعتكف يعني يقول نقعد في النهار في الجامع وفي الليل نروح نبات فيه مثلا في المقصورة. أنا رأيت بعض الإخوان ربما يبيت في المقصورة، لا المقصورة ليست من المسجد إذا كانت محجوبة. مقصورة اسمها يدل عليه، ما معنى مقصورة؟ حور مقصورات في الخيام قاعد أغيثم مقصورة. عرف مقصورة خاصة مقصورة من القصر مقصورة عليهم وكتب فيها مقصورة ثم يبات فيها ما يبات إلا إذا كان قد فتحها لكل من أراد يصلي فيها ثم ويدخل ويخرج، ممكن حتى يصلي فيها تحية المسجد. ولذلك إذا دخل الإنسان وصلى تحية المسجد في المقصورة فليست تحية المسجد، كان ذيك بيت هو يقلع فيها كسوتة يرقد فيها يأكل فيها يدخلوا عندها ناس فيها خاصين، اللي يبغى يدخل اللي يبغى يدخل واش يدير؟ يستأذن والله الجمع ما يستأذن. لذلك مالك رحمه الله جاءه واحد من مصر في وقته سول على أحوالهم ثم قال له المساجد عدنا فيها حراس، قال له هذه سجون بطبيعة الحال في ذاك الوقت، أما الآن يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، وكان يجي واحد يدي المذياع الإمام يولي في مشكل كيف دير. يعني حدث من الأمور ما اقتضى هذا. المهم أن المقصورة ما هيش موضع للاش الاعتكاف إلا إذا، ولهذا الجمعة ما فيهاش ما تصحش فيها الجمعة إذا كان الإنسان فتحها. طيب هذا ينبغي أن ينبه عليه، وكذلك ما يعتكف في الصومعة. هذا مالك رحمه الله قال ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه، الخباء هو الخيمة، خيمة من الصوف والله من الوبر يعني. فهذه كان عندنا الخيام اللي ما عندهاش الصوف والوبر يديرها من يديرها من الخوص والله يديرها من الحلفة اللي ما عندهمش. وكانت عادة الناس أن الوبر والله الصوف يديروه في الموضع الذي يخشى منه نزول المطر، وفي الجناب يديروا البالي القديم من الصوف والوبر لأن ذلك في في في الجوانب هذا لا يخشى منه تسرب المياه. أما الآن رأنا في البيوت وما شاء الله سبحانه. لكن أقول لكم الخيام لا يحتاج معها إلى تكييف كما الآن، تدير سكنة من ضالة يعني من بالأسمنت المسلح، في الصيف تحتاج إلى التبريد وفي الشتاء تحتاج إلى التسخين. والخيمة في الماضي خلاص هي مكيفة، هي مكيفة بروحها، ولا سيما إذا وضع في جوانبها الخصاص كما كانت تدعى، هذه خلاص في البرد فيها دفء وفي الحرارة فيها برودة، فكان التكييف آليا ذاتيا طيب يعني قال إلا أن يكون خباؤه في رحبة، إذا كان الخباء نتاعو نصبه في رحبة، في رحبة المسجد لا بأس يقعد فيه، هذا لا بأس. أما أنه يخرج من الموضع الذي اعتكف فيه فلا يفعل. قال مالك ولم أسمع أن المعتكف يضطرب، كيف يضرب بناء أن يبيت فيه، لا، إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وهذا يدلك على أن مالك إذا ذكر الحديث معلقا فإنه يكون في الغالب عنده ماله موصولا مسندا، فهو ذكر قول عائشة هنا وقد ذكره من قبل مسندا، وقد ضاء ولهذا هذا الأمر في هذا الكتاب ثلاثة أمثلة سيشار إليها، فذكر بعض الأحاديث مسندة ثم ذكرها بلاغا كما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال يحيى قال مالك لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار، لا يعتكف فوق ظهر المسجد كذلك ولا يعتكف في المنار، المنار يعني الصومعة، هو عندها اسم خاصة المسجد الصومعة، إذن خلاص الصومعة مديورة لا يعني الناس يبنونها ليش في الأصل ليش يبنونها لكي يبلغ صوت الأذان إلى أبعد موضع، ولهذا دعوا هذه المبالغة في تشييد الصوامع، دعوا هذه هذا الإنفاق الكثير على تشييد الصوامع. الصومعة في عالم اليوم صارت رمزا للمسجد حتى يعرف الإنسان المسجد، هذه مهمتها اليوم، فلا ينبغي أن تنفق عليها الأموال الطائرة. لكن لا تقول هذا الكلام في أوروبا في بعض الدول التي تنكر على المسلمين ناس الصوامع لأنها رموز الإسلام، هنا يقول لك ها أنتم ما راكم تقولوا الصومعة ما نحتاجوا لهاش، لكن غرضهم ليس غرضك، عندما تقلل الإنفاق على الصومعة مرادك ماذا؟ تقتصد في أموال المسلمين حتى لا تنفقها فيما لا ينفع، بين قوسين فيما لا ينفع، فيه وجه نفع، وهما ثم يريدون أن يمنعوا رموز الإسلام، فلا ينبغي أن تنفعهم بفتواك كل مقام مقال. وقد منعت بعض الدول الأوروبية الصوامع، كان معي البارح واحد قال لي باللي جاء معنا درنا له فيه يخبر فيه أحد الإخوان هنا شاير يخبر فيه قال له باللي درنا في الجامعة نتاعنا 30 متر صومعة، أنا نسكت ما نجمش أقول له ما تدير في فرنسا، لكن لو كان هنا نقول له علاه 30 متر، لكن هو ما قلتلوش ولو قلت له لفتنته، ولأن الموضع غير الموضع، واضح كيف؟ المهم نرجع إلى ما نحن فيه، أنا ذا أسلوبي تعرفونه، يعني عندي مسألة لا أريد أن أفوتها لأنبه على ما أراه في هذه المسائل الله أعلم. قال ولا في المنار يعني الصومعة. تفضل. قال مالك رحمه الله يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، وسيستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يفعل لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيرها، ولا بأس بأن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله، وأن يأمر ببيع ماله أو بشيء لا يشغله بنفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. نعم. قال يحيى قال مالك يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. معلوم بأن أهل المذهب يرون أن أقل مدة الاعتكاف ليلة ويوم، مع الخلاف فيها، مع أن هذا القول في نفسه فيه خلاف داخل المذهب، والظاهر والله أعلم أنه لا دليل على اشتراط ليلة ويومها في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك فينبغي له أن يدخل معتكفه قبل غروب الشمس استحبابا. فإن لم يدخل في هذا الوقت ودخله قبل طلوع الفجر فلا بأس. لماذا؟ لأن الاعتكاف ينبغي أن يترافق مع الصوم عندهم، ونية الصيام ينبغي أن تكون من الليل، فلازم أن يدخل معتكفه قبل الفجر، واستحب أن يدخله قبل غروب الشمس حتى يستقبل ليلته. لهذا قال يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. نعم. قال مالك قرأت هذا الشيخ الأخضر؟ نعم. الفقرة التي بعدها قال مالك والمعتكف كيف؟ والمعتكف مشتغل باعتكافه، باين هذه واضحة، لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات وغيرها، هو يترك بعض القرب فكيف بالتجارات؟ ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته، يعني يأمر أحدا بفعل شيء، يوصي بشيء، بكلام قليل لا يشغله عما هو فيه ومصلحة أهله وبيع ماله أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أو يأمر بذلك من يكفيه إياه. فإذا كان الكلام خفيفا فأوصى ببيع أو شراء أو إصلاح شيء أو غير ذلك، فهذا لا يضره على أن يكون ذلك في المسجد ولا يكون خارجه. فإن خرج لأمر لازم له ولم يقف للوساط بهذا الشيء إلا بهذه من هذه الأمثلة التي ذكرناها، بل فعل ذلك وهو يمشي كما سبق عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تسأل عن المريض وهي ماشية، فلا بأس بذلك. تفضل. قال مالك رحمه الله: لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بمن مضى من السنة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه، قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال مالك: والاعتكاف هو الجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. هذا يعني ذكر هنا مالك الاشتراط في الاعتكاف. ما معنى الاشتراط؟ يعني الإنسان عندما يعتكف يشترط مع ربه بأنه يعتكف، ولكن اعتكافه مشروطا، مثلا بأن يخرج للجنازة، لتشيع الجنازة أو لعيادة المريض أو نحو ذلك، فيشترط. فهذا لا يراه مالك رحمه الله، فهو يدخل في الاعتكاف من غير اشتراط، فهو لا يشترط في الصلاة. اشترط في الصلاة؟ لا يشترط. اشترط في الصيام؟ لا يشترط. لا يشترط في الحج؟ في خلاف. لا يشترط في العمرة؟ في خلاف. فيرى بأن الاعتكاف لا اشتراط فيه. ولعل الذين ذهبوا إلى مشروعية الاشتراط قاسوا، لأن الحج جاءت فيه سنة بأن الإنسان يشترط، كما في حديث ضباعة أو حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج، أأشترط؟ قال: نعم. قالت: فكيف أقول؟ قال: قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. روى أبو داود عن ابن عباس. أورنا في الاعتكاف ورنا، هذا شأن أبواب الشرع، بعضها آخذ برقاب بعض متكاملة، راك تكلم على الاعتكاف وراك في الحج، راك في الحج وراك في البيع والشراء، فهمت كيف؟ راك في البيع والشراء، راك كذا، راك في تركب على الدابة نتاعك يذكرك ربي بالآخرة، راك في الزاد يقول لك وتزودوا ذكرك بالزاد الآخر اللي تنساه، راك راكب على دابتك يذكرك ربي بالرجوع لي إلى الله. ديننا متكامل، نسيج واحد، لا تستطيع أن تنزع شيء تقول هذا نتكلم عليه هنا، لا هو كل شيء، هو كله واحد. هكذا احنا رانا في الاعتكاف ورانا في الحج. هذه شريعة عجيبة عظيمة سبحان الله. وأنت تتحدث عن شيء تحث على الآخر، تحسب روحك باغي تدير يعني بحث في موضوع معين وقال لا تخرج عن الموضوع. الموضوع هو طاعة الله والتسليم له، وطاعة الله والتسليم له موجودة في كل باب، فتصحبك ولا تبرحك ولا تفارق، فأن توجهت بك ركائبك أو رجلاك فأنت، وأن توجه بك عقلك والله قراءتك في سنة نبيك وكتاب ربك فأنت، كله كل هذا يجمعه موضوع واحد، وشنو؟ التسليم لله وطاعته. إذن حديث ضباعة هذا، حديث ابن عباس في ضباعة هذا يدل على الاشتراط فش في الحج، وهو أن الإنسان يشترط، فإن اشترط وحصل له المانع يعني لم يكن عليه بأس أن يتحلل ولا شيء عليه. فلعل العلماء الذين ذهبوا إلى الاشتراط، مشروعية الاشتراط فش في الاعتكاف، رأوا هذا من باب المقايسة. ومالك مذهبه ليس فيه الاشتراط في الحج، فلم يقل بالاشتراط في الاعتكاف، لهذا قال هنا لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج. الصلاة والصيام لا اشتراط فيهما، والحج الحج فيه خلاف كما قلنا، وما أشبه ذلك من الأعمال، ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون. سبحان الله، اللهم ارحم مالكا وسائر علماء المسلمين. حيث لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه قال خلاص، من أين له أن يشترط؟ وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطوه ولا يبتدعه. قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. تفضل. نعم، اسمح لي ما قريناش بالله. قال يحيى قال مالك والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. الجوار قد يطلق ويراد به الاعتكاف. أنت كي تقول واحد جاور في مكة عامين، ماذا تريد بالجوار؟ يعني كان في مكة، يدخل للجامع المسجد الحرام يصلي ويخرج، صح، هو غير ملزم بما يلزم به المعتكف. فالجوار يطلق على ويراد به الاعتكاف، ويطلق ويراد به ما هو أعم من ذلك، وهو أنه كونه في مكة والله في المسجد الحرام يدخل المسجد ويخرج وهكذا، أو مسجد آخر. فمالك إذا أريد بالجوار الاعتكاف فهو وهو سواء، لهذا قال الاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء كذلك. الذي يلزم به البدوي يلزم به القروي، لأن كل منهما مسلم مؤمن، فإذا اعتكف كل منهما كان سواء فيما يبطل الاعتكاف أو فيما يلزم من الأمور فيه. تفضل. قال رحمه الله ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن قاسم بن محمد ونافع عن نور عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بالصيام، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، فانما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال مالك على ذلك الامر عندنا انه الاعتكاف الا بالصيام. نعم، ما لا يجوز الاعتكاف الا به. مراد مالك رحمه الله من هذه الترجمه خصوص الصيام، لأن الاعتكاف في مذهبه لا يصح إلا بالصيام، سواء أكان الصيام هو رمضان صيام رمضان أو كان صيام نذر أو كان أو مثلا دخل في الاعتكاف فيصير الصوم لازما أو كان صوما مندوبا، لكنه يصير لازما لأن الاعتكاف لا يصح إلا به. فلا فرق في الصوم الذي يشترط في الاعتكاف، يعني يشترط أن يصحب الاعتكاف، لا فرق بين الواجب والمنذور والمندوب. فقوله ما لا يجوز الاعتكاف إلا به مراد به الصوم خاصة، وإحنا عرفنا بأن الاعتكاف ما لا يكون إلا به هو كونه في المسجد، كونه في مشهور المذهب يوما وليلة، لزوم المسجد إلا لحاجة الإنسان، ترك مباشرة النساء إلى آخره. لكن هو هنا يريد خصوص الصيام. قال بلغه أن القاسم بن محمد ونافع عن مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا اللفظ جاء من كلام أم المؤمنين عائشة كما سيأتي، وردده مالك هنا لا اعتكاف إلا بصيام، وهذا اللفظ يعطي الشرطية لا اعتكاف إلا بصيام. ما الدليل؟ يقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام لم يذكره مستقلا، يعني هذا من بين ما استدلوا به على اللزوم، ولا يظهر أنه يدل على اللزوم. قال يحيى قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام. جاء في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة عند أبي داود، وهو قولها رضي الله تعالى عنه السنة على المعتكف. وأنتم تعلمون بأن الصحابية إذا قال السنة كذا فهذا من المرفوع ما له من المرفوع حكما وليس من المرفوع تصريحا، لأن المرفوع تصريحا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أقر، فهذا من المرفوع حكما معناه يعطى له حكم الرفع. ماذا قالت أم المؤمنين عائشة؟ السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها يجامعه ولا يخرج لحاجة إلا ما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بصوم. هذا اللفظ اللي جت فيها كلام أم عائشة التي قالها القاسم بن محمد ونافع، وقالها أيضا مالك. شوفوا حتى الألفاظ اللي ردوها معناه هي واحدة، ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. هذا رواه أبو داود، وقال الحافظ لا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، ويريد بآخره قولها ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وهذا الحديث أيضا حسنه الألباني وقال في الإرواء بعد ذكره آخره عند البيهقي قال وإسناده صحيح، وقال عن إسناد أبي داود جيد على شرط مسلم. لكن تبين لي أن في هذا الحديث شيء أبينه. لفظ البيهقي الذي زاده من روايته على ما في الصحيحين لفظه والسنة في من اعتكف أن يصوم، هذا التعبير والسنة في من اعتكف أن يصوم هل يفيد اللزوم أو يفيد اللزوم احتمالا ويفيد ما دونه؟ قولك السنة كذا هل هذا يفيد الإيجاب؟ السنة كذا هل يفيد الإيجاب؟ لا يفيد الإيجاب. هذا يفيد الإيجاب ويفيد ما دون الإيجاب، لأنك قولها السنة كذا والسنة في من اعتكف أن يصوم هذا يفيد الإيجاب، قد يفيد الإيجاب وقد يفيد ما دون الإيجاب من الندب، لأن المندوب من جملة السنة فهي من جملة الشرع. ولفظ أبي داود ولا اعتكاف إلا بصوم هذا ماذا يفيد؟ يفيد الإيجاب الشرطية. لهذا يظهر والله أعلم أن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت حاكية ومبينة لما فهمته من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وغالب أحواله أنه كان يعتكف صائما، فجاء هذا التعبير منها في هذين السياقين، ولعله من تصرف الرواة ولا سيما إذا كان المخرج متحدا، تارة لا اعتكاف إلا بصوم فيحمل على شرط الكمال، ويدل عليه قولها السنة في من اعتكف أن يصوم، فلا دلالة فيه على اللزوم، وقد ذهب إلى أنه دال على اللزوم ابن القيم فيما أذكر، ولا دلالة فيه لهذا الإيضاح الذي قدمته. فإذا يبقى أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، وقد اعتمد المالكية أو اعتمد القائلون بالصوم بلزومه على حديث ابن عمر في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أوفي بنذرك، ولم يأمره صوم. ربما يجي واحد يقول هو لما انذر ما انذرش الصوم، لكن نقول له لو كان الصوم لازما النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الصوم لازما في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للاعتكاف، لو كان لازما لما ترك أمره به، لأن عمر وقد أمره أن يفي بنذره مؤمن مسلم، فيفي به على النحو المطلوب المشروع. إذن لا دلالة والله أعلم على، مش لا دلالة، الدليل ليس يعني دالا على كون الصوم لازما للمعتكف. نعم. خروج المعتكف إلى العيد. قال عن زياد بن عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة في دار خالد بن الوليد ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. نعم. خروج المعتكف إلى العيد. إذا اعتكف المرء العشر الأواخر من رمضان كان مرغوبا مطلوبا مستحبا في مذهب مالك أن لا يخرج حتى يخرج للعيد، فيجمع بين عبادتين، عبادة الصيام مع الاعتكاف والخروج للعيد. هذا قول مالك وقول أحمد رحمهم الله تبارك وتعالى، لكن هذا على وجه الندب، وذهب بعض أهل العلم من المالكية إلى أن من خرج يبطل اعتكافه وهذا بعيد، لهذا ترجم لهذه المسألة فقال خروج المعتكف من العيد إلى العيد، وذكر أنه يعني عن أن أبا بكر ابن عبد الرحمن اعتكف فكان يذهب لحاجته تحت السقيفة، أنا ذكر هذا الأمر الذي كان قد سبق له أن سأل عنه، من سأله عنه؟ ابن شهاب، ذكره أيضا ليستدل بعمل السلف وهو أن هذا لا يمتنع ولا يبطل به الاعتكاف، كان يذهب لحاجته تحت سقيفة. هذا المسائل كل إنسان يكون يقرر فيها في العامة ينبغي له أن يحترز، لأن العامة ربما يفتنون، هذا الهضر الذي يمشي تحت سقف ولا ما يمشيش، فهمت كيف؟ يعني هما يحسبوا ركيمة راهي الآن المدينة كلها سقوفة، وبكري كان العراء الوقت اللي ربما في نشأ هذا الخلاف كان الناس عندما يخرجون إلى لقضاء الحاجات كانوا يخرجون إلى البراز، فالإنسان إذا تحدث مع العامة في هذه المسائل يترفق بهم حتى ينقلهم إلى الصورة التي كان عليها الوضع يومئذ، ثم بعد ذلك عاد يغرس هو إلى الأرض حجر ويرمي الحب على الحجر أبدا، فيترفق بهم يعني في هذه المسائل. إذن قال كان فكان يذهب لحاجته تحت سقيفة في حجرة مغلقة أو معلقة حسب الرواية في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع يعني لا يرجع إلى داره حتى يشهد العيد مع المسلمين. المقصود إذن ربط عبادة بعبادة أخرى. إذا قيل بأن ذلك مستحب لا بأس، مع أن الاستحباب أيضا مفتقر إلى دليل، فهل يكفي فيه مثلا فعل بعض السلف مع حاجة الإنسان في العيد، لسيما نعم في العيد إلى أن يتزين ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه وهكذا، فينظر في هذا. لكن قال به كما قلنا مالك رحمه الله اعتمادا على بعض الآثار عن السلف، وقال به أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال حدثني زياد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهاليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. هذا مثل هذا يعني عضد هذا الفعل الذي نقله عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عضده بفعل غيره من أهل العلم، أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. نعم. قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. أرجعوا إلى بداية الباب وهو قوله، يعني فاتنا شيء هام في إلى بداية الباب، خروج المعتكف إلى العيد، قصدي خروج المعتكف إلى العيد. يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله تعالى ابتداء من هذا الباب خروج المعتكف إلى العيد إلى نهاية كتاب الاعتكاف لم يأخذ هذه الأبواب عن مالك مباشرة، بل أخذها عن غيره، أخذها عن غيره وهو زياد بن عبد الرحمن المسمى المدعى بشبطون، وهذا كان قد أخذ عنه يحيى بن يحيى الليثي الموطأ في الأندلس، ثم سافر فأخذ الموطأ عن مالك مباشرة، وفاتته بعض الأبواب من الاعتكاف أو شك فيها، فأثبت الواسطة بينه وبين مالك. من هو الواسطة؟ زياد بن عبد الرحمن. شوفوا كيف الاستيثاق والتحفظ في نقل الأحاديث. فلهذا من ابتداء من هذا الباب تلقوا حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن وليس عن مالك، فرحم الله علماء المسلمين. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا. شوف ذكر أهل الفضل عموما وذكر أهل العلم بعض أهل العلم أيضا وسمى منهم. شوف ثلاث أمور ذكر أهل الفضل وذكر بعض أهل العلم وسمى بعض أهل العلم. حلو هذا، شوف كيف مرتبة، فلان بعض أهل العلم أهل الفضل، وكي ينقل مالك أهل الفضل موش هو يعني مالك ما هوش سهل بقى يذكر في أهل الفضل من ليس من أهل الفضل ميزانونتين. ها نعم، هذا نهاية الباب. قال يحيى كيف قال زياد قال مالك وهذا أحب ما سمعت إليه في ذلك، مما يدل على أنه يعلم واطلع على الخلاف في حكم البيات ليلة العيد في المسجد ومع ذلك اختار هذا. تفضل. أضاف الاعتكاف. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبيته خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فلما رآها سأل عنها فقيل له هذا خباء عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهذا تقولون بهم؟ ثم انصرف ولم يعتكف حتى اعتكف 10 من شوال. لا تملوا، نريد أن نكمل الباب في هذه الجلسة الأولى حتى نتعود، ثم في المستقبل ربما نلجأ إلى اختصار الكلام في الشرح، يعني فلا تملوا إن شاء الله. ومن مل فيمكنه أن ينصرف، نعم، أو عنده شيء آخر يعني غير الملال، مش الملال، ربما شخص يعني ينتظر أن تنتهي الحصة على ساعة راه تجاوزت، فيمكنه أن ينصرف إن شاء الله لا حرج. قضاء الاعتكاف، المراد أن الاعتكاف المقصود هو أن الاعتكاف إذا دخل الإنسان فيه وقد نذره فإنه يلزمه المضي فيه، وإن كان لم يعني ينذره وإنما دخل فيه فيكون في أصله مندوبا، ولكن متى شرع فيه لزمه المضي، لزمه المضي فيه. فإذا قطعه لسبب ما فإنه ينبغي له أن يقضيه، هذا المقصود به. واستدل مالك على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث إنه قاضى الاعتكاف الذي تركه بالسبب الذي هو مذكور في الحديث. وهذا الحديث حديث عائشة، هذا الحديث معروف بأنه من رواية مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري وليس عن ابن شهاب، هذا وهم من أحد الرواة الذين نقلوه عن مالك رحمه الله تعالى، فهو ليس عن ابن شهاب، شيخ مالك فيه هو يحيى بن سعيد الأنصاري وليس بن شهاب، نعم، عن عمرة بنت عبد الرحمن. ثم إنه هنا أيضا مرسل كما ترون، لكنه جاء مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه وجد أخبية، جمع خباء، خباء عائشة، خباء حفصة، وخباء زينب، يعني بعض نسائه استأذنه، ولعل بعضهن رضي الله تعالى عنهن يعني رأت غيرها نصب الخباء فنصبت خباءها، فصار في المسجد 4 أخبية، خباء النبي صلى الله عليه وسلم و3 من نسائه، فقيل له هذا خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، تقولون معناه تظنون، يعني رأى بأنهن تنافسن في الاعتكاف، ولعل الدافع إليهن رضي الله تعالى عنهن أن يكن بقرب النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينلن من هذه الفضيلة ما نال، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهن ذلك وقال البر تقولون معناه تظنون يريدن، خشي عليهن أن لا يكون في عملهن ما هو مطلوب فيه أصالة، وهو ركنه وأسه هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، ولأنهن إذا انتقلنهن فبقية نسائه يمكن أن يأتينا، لما يمنعنا تمنع بقية نسائه، وإذا أتينا فإن المسجد يغشاه الناس ويغشاه الأعراب ويأتيه بعض المنافقين، وهن محتاجات إلى أن يخرجنا ويدخلنا، وهذا لا يتناسب. فلهذا قوض النبي صلى الله عليه وسلم خباءه وترك الاعتكاف، ثم قضاه باش في شوال. فاحتج مالك بهذا على أن الإنسان إذا شرع في الاعتكاف ثم تركه لشيء فإن عليه قضاءه. فهذا وجه إيراد مالك هذا الحديث هنا تحت ترجمة قضاء الاعتكاف. نعم نعم. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعقوم من عشر أواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إذا وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عقوم إذا صح في رمضان أو غيره. نعم. إذن إذا سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين أو يومين ثم مرض، في مذهب مالك إذا مرض المعتكف واحتاج إلى أن يخرج فإنه يخرج ويمتنع مما يمتنع منه المعتكف. ومن الذي يمنعه ويمنع منه المعتكف؟ مباشرة نساء، فيبقى عليه ذلك. متى استراح؟ عاد إلى المسجد وبنى على اعتكافه الأول، وبنى على اعتكافه الأول باليوم، مش يبني على نص اليوم، واضح؟ وكذلك الحائض إذا حاضت تخرج من المسجد ويظل ممنوعا عنها ما هو ممنوع، وإن كان هو ممنوع عنها بسبب آخر أيضا، واضح؟ فإذا طهرت مالها ترجع إلى المسجد وتبني على ما مضى. فإن لم يرجع المريض فماذا عليه؟ عليه أن يقضي اعتكافه ولا يبني. وإذا كان قد اعتكف شيئا من العشر الأواخر من رمضان ثم خرج فإنه يقضي اعتكافه أيام اعتكافه ولا يشترط أن يقضيها في رمضان. لهذا قال يعني يقضيها في رمضان والله أو في غيره. فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره. نعم. قال وقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى إذا ذهب رمضان اعتكف عشرا من شوال. يكفي. شوف كيف هو ذكره هنا بلاغا وذكره في أول الباب ما له مسندا، فهذا يدل على أن بلاغ على أن مالكا قد يذكر الشيء بلاغا وهو عنده مسند. هذا مثال آخر في هذا الكتاب على هذا، وهو كونه يذكر الشيء بلاغا ويذكره مسندا، ولهذا قيل إن بلاغات مالك صحيحة، هذا ينظر فيه. تفضل. قال المتطوع في الاعتكاف في رمضان والذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوع. حسبك. يعني أراد بهذا مالك في بقوله ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اعتكافه إلا تطوع، ربما يجي واحد يقول قضاه لأنه نذر، ذلك الاعتكاف الذي تركه للسبب المومى إليه تركه لأنه نذر، فقال لا أنا لم يبلغني أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان إلا تطوعا، فهو يريد أن يحتج بأن المعتكف ما له إذا ترك اعتكافه يقضيه. نعم. ولهذا قال والمتطوع في الاعتكاف الذي عليه الاعتكاف أمرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما. نعم. قال مالك في المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها، إذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ثم تبني على ما مضى من اعتكافها، ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. حسبه. إيه كذلك كل المرأة التي تحيض فإنها تخرج ثم إذا طهرت ترجع فورا، يعني احنا عندنا المرأة تطهر من الحيض ثم تقعد نهار ما زال ما رجعش الحمام، أول ما تفكر فيه المرأة بمجرد ما ينقطع حيضها أنها تغتسل لتصلي فورا. ولهذا الصلاة التي يدركها وقتها وهي قد انقطع حيضها مالها ترتبت في ذمتها، هذا باش فكر يعني. إذن بمجرد ما تطهر المرأة الحائض التي خرجت من اعتكافها في المسجد فإنها ترجع إلى المسجد، ترجع إلى المسجد ثم تبني على ما مضى، كما أنها تفعل فاش في صيام الكفارة الذي يلزم تتابعه، فإنها إذا حاضت أفطرت ثم إذا طهرت فإنها ترجع إلى الصيام. أما إن طهرت ولم ترجع ومضى يومون باطل صومها الكفارة. واضح كيف؟ نعم تفضل. قال وحدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب لحاجة الإنسان في البيوت، قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه ولا مع غيرها. نعم شوف كيف هذا الأثر الذي ذكر أو هذا الحديث الذي ذكره عن ابن شهاب ذكره هنا غير متصل، وقد سبق أن رواه بخلاف ذلك، فهذا ثالث الأمثلة في هذا الباب على أن مالكا قد يكون الحديث عنده مسندا متصلا ويذكره على خلاف ذلك، إما بلاغا وإما معلقا. قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف مع جنازة أبويه، يعني هو المعتكف ملتزم للمسجد، فإذا مات والداه فإنه لا يخرج، كي نقولوا لا يخرج موش يعني راه ممنوع مطلقا من الخروج، وإنما خروجه عندهم ما له يقطع الاعتكاف، لكنهم قالوا إن مات أحد أبويه خرج لزوما وانقطع اعتكافه، خرج لزوما علاش يخرج؟ بر الوالدين، يعني ما الذي يحصل لأمه إن مات أبوه ولم يخرج، وما الذي يحصل لأبيه إن ماتت أمه ولم يخرج، فيخرج ولكن انقطاع ولكن اعتكافه ينقطع. فإن مات معا نعم فضل. النكاح في الاعتكاف، قال مالك لا بأس بالنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الفطرة ما لم يكن المسيس، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن بالنهار، ولا يحل لرجل أن يمس امرأة وهو معتكف لا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها، ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن يمسها بكتابها ما لم يكن المساس، فيكره ولا يكره للصائم أن ينكح في صيام. وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريضة ويشهد الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، فأمرهما بالنكاح مختلف، وذلك الماضي من السنة في نكاح المحرم والمعتكف والصائم. النكاح بالاعتكاف ليس كالنكاح في الإحرام، الجماع مبطل للحج وهو مبطل للاعتكاف، ولكن الحج لا يجوز فيه النكاح، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، ما يتزوج هو ما يزوج غيره، الزواج العقد، بخلاف المعتكف فإنه يجوز له أن يتزوج، والمرأة المعتكفة يجوز لها أن تتزوج، ولهذا قال هنا لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك، احنا عدنا يقولوا الملاك، شتو من جابوه، وإن كان هذا اللفظ الآن صار يعني كان في الماضي يستعمل كثيرا ثم قل استعماله، يقولوا الملاك يعني الملك معناه يصير العقد، يصير له على المرأة العصمة، يملك عصمتها، واضح كيف؟ لهذا قال لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة، صح رأي ثم في نسخة الزرقاني بالخطبة، هي الخطبة والخطبة، عايز يقول خالد بن إسحاق وخطبة بخطبة وخطبة بخطبة، الخطبة الأولى هي هذا الكلام، والخطبة راه ثم في الخطأ. نكاح الخطبة ما لم يكن المسيس، إذن تتزوج المرأة ويتزوج الرجل المعتكفين المعتكفان. قال ويحرم على المعتكف من أهله بالليل، ما يحرم عليه منهم بالنهار، مش يقول بالليل فقط، الصيام راه ممنوع منه لأنه يصوم في النهار على مذهب المالكية لزوما، يقول راه خلاص فلا أفعل ذلك وقت الصيام ويجوز في الليل، لا، يجوز للصائم غير المعتكف في الليل أن يقرب أهله، أما المعتكف فلا يجوز له ذلك للنص. فهناك فرق، فكأن مالك هنا يقارن بين ما يصح من الصائم يجوز له وما يصح للمعتكف والحاج والمعتمر، فبينهما صلة في هذه المسائل. قال مالك ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ منها بشيء بقبلة ولا غيرها، وقد سبق لنا ما لا يمتنع وهو كون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو معتكف. ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا في اعتكافهما ما لم يكن المسيس، ولا يكره للصائم أن ينكح في صيامه. صائم لا بأس ليلا أو نهارا يجوز له أن يعقد له، موجود في بلادنا هذا والله، الناس يستهجنونه ينكرونه ويستهجنونه ولا لا؟ شتوا العرف كيف؟ تقريبا أنا لم أسمع أن أحدا عقد نكاحه في رمضان، ثم سمعتوا كل واحد يدير يقول شاه يدير هذا. ولهذا ينبغي للناس أن يخالفوا هذه العادة المخالفة للشرع، فهمتوا كيف؟ هذه هي الناس عادي يعجلوا قال رمضان الحق كمل عرسك قبل والله ديرها بعد، بطبيعة الحال الذي يجري في العرس مش مشروع كله، احنا نتكلم عن العقد الشرعي ولا وما ينبغي أن يلتزم في الأفراح من الآداب، احنا نقول الحكم الشرعي من حيثه وما كانش مانع، ليس هناك مانع. طيب قال نعم، وفرق بين نكاح المعتكف ونكاح المحرم، أي لأن ذلك جاء فيه النص حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح، معناه لا يزوج ولا يتزوج. وقال وفرق بين نكاح المعتكف وبين نكاح المحرم أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد الجنائز ولا يتطيب، فالمحرم لا يتطيب والمعتكف يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان وهذا لا يصح، ويتطيبان ويأخذ كل واحد منهما من شعره، لكنه ينبغي له أن يفعل ذلك خارج المسجد في أقرب مكان ويكون تابعا لخروجه لما هو فوق ذلك كما قالوا، ويأخذ كل واحد منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز، والمحرم يشهد ولا لا؟ يشهد، ولا يصليان عليها خارج المسجد، ولا يعودان المرضى، فأمرهما في النكاح مختلف. قال زياد قال مالك وذلك لما مضى من السنة. ما هو معتمدك معتمد مالك في هذا؟ ليس المعتمد رأيه فقط بل ما مضى من السنة في نكاح المحرم حيث جاء النهي، والمعتكف حيث لم يجيء النهي في الله ولا تباشرون، جاء النهي عن المباشرة ولم يأتي النهي عن العقد، والصائم باق على الأصل، هكذا الدين ولا لا؟ الدين موش هوى ولا آراء يعتمد عليها. فرضي الله عن علماء المسلمين جميعا، وبذلك ينتهي الكلام على كتاب الاعتكاف، والحمد لله أول وآخرة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.